هذا الذي يناقشونه، هل مباح تكليف؟ ولذلك فعدد من الاصوليين اذا عرف الحكم الشرعي التكليفي لا يدرك فيه المباح، فكل حكم تكليفي امر ونهي، وامر وجوب واستحباب، والنهي تحريم وكراهه، انتهى. اربع احكام. هذا الذي جعلوا يخرجون التكليف، ومن يخرجون المباح من التكليف، ومن ادخل الاباحه في التكليف تكلف الجواب الذي ذكرتم قبل قليل، قالوا المكلف فيه اعتقاد ان اباحته من قبل الشارع. لكن هذا جواب ضعيف، لان هذا يندرج على كل الاحكام، وانه يجب على المكلف اعتقاد كونها من الشارع. لكن ناحيه التكليف الذي هو الزام ما فيه كلفه وطلب ليس تكليفا. الان اذا فهمت هذا وهو المتكرر عند عامه الاصوليين، تابع مع عباره المصنف رحمه الله، وفي كون المندوب مامورا به خلاف، والاصح انه ليس مكلفا به وكذلك المباح. طواها هنا ثلاثه مسائل، وفي كون المندوب مامورا به خلاف، ما الخلاف؟ هل هو مأمور به أو ليس مأمورا به؟ ما رجح شيئا واكتفى بقوله فيه خلاف. وقد علمت أن الذي عليه الأكثر أن المندوب مأمور به، هذا الذي عليه الأكثر، وعزاه ابن الحاجب للمحققين. بينما ذهب جماعة من المالكية فيهم الطابع عبد الوهاب المالكي إلى أن المندوب ليس من المأمور به، وذهب إليه الحنفية أيضا كرخي وأبو بكر الجصاص الرازي. فقلة يذهب إلى أن المندوب ليس مأمورا به، هل خلاف لفظي؟ لا، خلاف شيء من اللفظ يعود للغة، يعني هل يصح أن تقول إن الأمر أمر إيجاب واستحباب؟ هل الإطلاق حقيقي أو مجازي؟ فمن يقول إن الأمر يطلق حقيقة على الوجوب فيكون مجازا في الندب، فلما يقول المندوب ليس مأمورا به إيش يعني؟ على الحقيقة. وبالتالي فهذا الذي يقرب الخلاف ويجعله خلافا شكليا لفظيا لغويا، والا فهم متفقون ان فيه ثواب يستدعي المكلف حثا على الاقبال على الفعل والاتيان به. هذا القدر من ناحيه المعنى محل اتفاق. ما فائده هذا؟ فائده هذا اذا وجدنا نصوصا شرعيه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، هل يصح اذا كان مذهبي ان الامر متعلق بالوجوب فقط، وبالتالي فاي نص في الشريعه فيه تصريح بحكم انه من جنس المامور في الشريعه او امرنا او امرنا، فهل نحمله على الوجوب فقط او يصح ان اجد بعض الاوامر محملها الندب بناء على ان الامر يطلق على هذا وذاك؟ هذه ثمره. امرنا باتباع الجنائز، ما المقصود هنا بالامر؟ وجوب استحباب. فهل هذا مبني على التخريج؟ اذا قلت نعم سيكون ان قوله لولا ان قال في تتمة الكلام ولم يعزم علينا، لو سكت قال امرنا باتباع الجنائز. اذا الصحابي لما قال ولم يعزم علينا لم يجب، اذا هو جعل المندوبه مامورا، اذا هو يقول استحب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتبع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني لم يجعل هذا واجبا في حقنا، اذا هو يقصد ان المامور قد يكون مستحبا. فمثل هذا يوجح ما عليه الاكثر الجمهور ان المامور ياتي في النصوص الشرعيه ومحمله الندب والاستحباب وليس الالزام بدلاله مثل هذا النص. قال رحمه الله وفي قول المندوب مأمورا به خلاف، إذن الراجح والذي عليه الأكثر أنه من المأمور، وخلاف بعضهم لا يساعده الدليل. طيب أقل سلطة الثانية، هل المندوب مكلف به أو ليس مكلفا به؟ يعني هل يدخل في أقسام التكليف أو لا؟ قال أيضا يضوي خلاف، والأصح أنه ليس مكلفا به. رجح المصنف أن المندوب ليس من أقسام التكليف. طيب هل هذا تناقض لما أورده سابقا في تعريف الحكم الشرعي؟ لا، هذا تقسيم آخر. يقول إذا جئت إلى التكليف، معنى التكليف لغة ما هو؟ إلزام أمر فيه كلفة والكلفة المشقة. فهل في المندوب والاستحباب كلفة على المكلف ومشقة؟ المشقة من أين تأتي؟ تأتي من الإلزام، وهذا لا إلزام فيه. فما قال أيضا دلالي لغوي، هل يصح أن نصف المندوب بأنه تكليف؟ ليس معنى أنه يدخل في الأحكام الشرعية أو لا يدخل، وقد أورده هناك وجعله من الأحكام الستة التي أوردها في الأحكام الشرعية التكليفية. قال والأصح أنه ليس مكلفا به. الأصح في ذلك فيما رجحه المصنف رحمه الله، وهو الذي ذهب إليه إمام الحرمين الجويني أيضا. بينما ذهب كثير منهم أن المندوب مكلف به وجه التكليف فيه الطلب، فهل في الطلب كلفة؟ قالوا بمجرد أن يرتفع الأمر من الإباحة والإذن إلى الطلب ففيه كلفة متجهة من ناحية أن المكلف لو ترك وخياره وهوى نفسه لأثر الدعة والراحة والركون وعدم الإقبال على أمر ولو كان ليس ملزما، لكن الحث عليه فيه تكليف بهذا المعنى. فخلافه أيضا ليس من ناحية أنه يدخل الأحكام الشرعية ويخرج منها. الذي رجحه المصنف كما قال والأصح أنه ليس مكلفا به، وهو كما قلت لكم مذهب إمام الحرمين في برهان رحمه الله الجميع. قال وكذلك المباح، هذه ثالثة المسائل، يعني والأصح كذلك أن المباح ليس مكلفا به. قوله هو الأصح عطفا على قوله هناك الأصح في المندوب، يشير إلى أن خلافا في المسألة، وأن مقابل الأصح هنا قول. لماذا؟ لأن المباح من المكلف به، إذن هو خلاف قائم بين الأصوليين. ومقابل الأصح هو ما ذهب إليه الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي من الشافعية، أن المباح مكلف به، وقصد ما قلت قبل قليل فيما أجبتم به أن اعتقاد الإباحة، يعتقد المكلف أن الشارع أطلقه وأذن فيه، هذا ما قاله عنه الغزالي، فهو خلاف كما سمعتم ليس فيه شيء من الثمرات. وصرح الشاطبي رحمه الله فيما ذكرناه أكثر من مرة لما جعل بعض مسائل الأصول التي اشتغل بها الأصوليون خارجة عن حقيقة أصول الفقه التي تبنى عليها الثمرات والمسائل، ضرب بهذه المسألة مثالا، وأنها مما لا ينبني عليها في الفقه ثمرات عملية، وأنها عارية ينبغي إخراجها وعدم الاشتغال بها في كتب الأصول. نعم. ومن ثم كان التكليف إلزام ما فيه كلفة لا طلبه خلافا للقاضي، والأصح أن المباح ليس بجنس للواجب، وأنه غير مأمور به من حيث هو، والخلف لفظي، وأن الإباحة حكم شرعي. هذه مسائل ثلاثة تتعلق بالمباح. أولها هل المباح من جنس الواجب؟ ثانيها هل المباح جنس للواجب؟ ثانيها هل المباح مأمور به من حيث هو؟ ثالثها الإباحة حكم شرعي. قبل قليل هو قال والأصح أنه ليس مكلفا به وكذلك المباح. ماذا ناقشنا في الإباحة؟ كونها تكليفا أو ليست تكليفا. هنا في المسألة الثانية قال وأنه غير مأمور به من حيث هو، ماذا ناقش؟ في الإباحة أنها تدخل تحت الأمر أو لا تدخل. فإذا اشتركت المسألتان الندب والإباحة في تطرق المصنف لهما رحمه الله في نوعي المسألة كلتيهما، يعني ناقش هناك في المندوب هل هو تكليف، وناقش هل هو مأمور، والكلام نفسه عاده في المباح، ذكر هناك هل هو تكليف وذكر هنا هل هو مأمور به أو لا. الخلاف في الإباحة أمره أيسر وأقرب من الخلاف في المندوب لأن درجته أدنى منه. فتابع ما قال، قال رحمه الله والأصح أن المباح ليس بجنس للواجب. الجملة هذا تهينا، وكذلك المباح ليس مكلفا به، ومن ثم كان التكليف إلزام ما فيه كلفة لا طلبه، يعني إذا اعتبرت أن التكليف إلزام ما فيه كلفة يدخل فيه المباح ولا يدخل، لا يدخل، لذلك قال ومن ثم كان التكليف إلزام ما فيه كلفة، وليس التكليف طلب الاعتقاد أو طلب اعتباره من الشارع، قال خلاف للقاضي. مسألة هنا قال والأصح أن المباح ليس بجنس للواجب،

كم واجبا يثاب عليه؟ يعني هذا أطعم 10 مساكين وكسر 10 مساكين وأعتق رقبة، في كفارة الأذى صام 3 أيام وأطعم 6 مساكين وذبح حشاة، يثاب ثواب كم واجب؟ واحد، والباقي كده يعني هباء منثورا. يتأدى الواجب أيها؟ لا، بالأول منها. يعني هذا جاء فأطعم 10 مساكين ثم كسر 10 تصدق وكسر 10 ثم صام 3 أيام عفوا أعتق رقبة. نعم، يتأدى الواجب بأول هذه الخصال فعلا عند المكلف، صيام 3 أيام وطعام 6 مساكين وذبح حشاة، أيضا يتأدى الواجب بالأول منها. وما محمل الأخيرين على الاستحباب والثاب عليه أنه قدر زائد قام به فيجزر عليه. الخلاف أين؟ لو وقعت 3 دفعة وهل يتصور هذا؟ بلى، ممكن يتصور. يطعم 10 ويكسو 10 ويعطي رقبة، يوكل شخصا بيعطي رقبة وأمامه 10 مساكين وإطعام الكسوة هو تمكين، يعني هو أن يدفع الطعام والكسوة للعشرة وعطي الرقبة، هذا يوكل به شخصا يقول شوف العود 1 2 3 ونبدأ سوي أنت تعطي وأنا أطعم. طيب إذا هو وإن كان نادرا لكنه ليس محالا، فماذا لو وقعت 3 دفعة؟ فجاء السؤال على أيها سيثاب ثواب الواجب؟ نحن متفقون على أن الرفعة لها متفرقة، فالأول منها يقع موقع الواجب، فماذا لو أداها دفعة؟ أيوة، فقالوا إذا أداها دفعة فثواب الواجب يقع على أعلاها. ليش؟ تعلقا بكرم أكرم الأكرمين، والله عز وجل إذا أثاب على الواجب أثاب على الأعلى. طيب وإذا ترك الواجب، وأنت تعرف أن الواجبات هنا يعظم إثمها بحجم الوجوب فيها، فأنت تعرف أنه لو كان اعتق رقبه هو الأعلى منزلة، فماذا لو ترك؟ فهل يأثم على ترك إطعام 10 مساكين أم على ترك كسوة 10 مساكين أم على ترك اعتق رقبه؟ وإثم هذا ليس كهذا ليس كذاك. فقالوا في الإثم يعاقب على أدناها، لأنه لو اقتصر عليه وترتب عليه العقاب لكان أيضا موفيا بحقه في العقوبة. فهو تعلق هناك بكرم الله وتعلق هنا برحمة الله. المسألة أيضا ليست ذات ثمرة عملية، تتكلم عما يمكن أن يتصور في المسألة في مسألة ثواب العقاب وليست عملية. فإن فعل كله فإن فعل الكل فقيل الواجب عليها. فمن هذه الأفعال مرتبة قلنا فالأول هو الواقع واجب والثاني نفل والثالث نفل، لكن إن فعلها في مرة نعم فالوقيل الواجب عليها. وإن تركها فقيل يعاقب على أدناها، ويجوز تحريم واحد لا بعينه خلافا للمعتزلة وهي كالمخير وقيل لم ترد به اللغة. وانتقلنا إلى مسألة فرغنا من الواجب المخير، وهذه مسألة الحرام المخير. السؤال هل يوجد حرام مخير؟ يعني يحرم عليك أحد أمرين، إما هذا وإما ذاك؟ إذا نعم هات مثال. لا مو الجمع، يحرم أن تفعل هذا أو ذاك، فلا تطع منهم آثما أو كفورا. صح، يعني أنت هنا مخير في هذا التحريم، يعني لا تطع هذا أو ذاك، يعني هنا ليس تخيرا، هنا النهي عن طاعة الاثنين معا لا الآثم ولا الكفور. فليس هذا مثالا، ما كان ظاهره يعني وجه التخيرة، لكن ما يتحرم الحرام واحد من الجمع من الأختين. يضربون لها مثالا أنه لو أعتق واحدة من إمائه من غير تعيين وطلق إحدى نسائه من غير تعيين، قال إحدى نسائه طوارق وقال إحدى إمائي حرة من غير تعيين، فهنا أصبح من بين إمائه 52 أو 53 واحدة منهن يحرم عليه وضعها بملك اليمين. صح، أيها هي المحرمة غير معينة. ماشي، ولو قال إحدى نساء طوالق واحدة منهن أيضا أصبحت محرمة عليه بالتطليق، أيهن غير معينة لأنه أطلق، كيف يقع التعيين؟ كيف يقع التعيين على الأمة التي تعتق على المرأة التي تطلق؟ ها باختياره هو. هذا تكلف المثال ليس حراما مخيرا، وفي النهايه حكم بالعتق يترتب عليه تحريم الوضع، وحكم بالطلاق يترتب عليه تحريم الجماع ايضا، وليس صريحا في ذلك. ولهذا ماذا قال؟ ويجوز تحريم واحد الا بعينه خلاف المعتزله ويقين خير، وقيل لم ترد به اللغه. ثم نقاش في المساله هل هذا اصلا يرد لغه؟ ليش لغه والمساله شرعيه؟ لانها ان ثبت انها غير وارده لغه فلن تكون واقعه شرعا. يعني هل يصح في اللغه ان تقول حرام يخير فيه؟ لا، ما تجد في هذه المساله نقاشا كبيرا للاصوليين في قضيه الحرام المخير، وغالبهم يتجاوزها باعتبار انها يعني فرضيه ذهنيه متصوره لا وجود لها. طيب يقول المصنف ويجوز تحريم واحد لا بعينه خلاف المعتزلة، فجعلوا هذه المسألة كمسألة الواجب المخير، ولهذا قال وهي كالمخير في ماذا؟ يعني كالواجب المخير في ماذا؟ في المأخذ في الخلاف، يحتمل هذا ويحتمل ذاك، أن الواجب المخير هناك المأخذ فيه أن أمر ما يوجبه الشارع على وصف التخيير ويدع التخيير للمكلف باختيار واحد بوصف الوجوب، فالمأخذ هكذا سيكون واردا في التحكيم في تصور المسألة. وأيضا في الخلاف إذا قلت هناك الأقوال إن الواجب واحد لا بعينه ستقولون في الحرام المخير المحرم واحد لا بعينه، وإذا كان هناك القائل يقول الواجب معين ويتحدد بفعل المكلف سيقولون الحرام أيضا معين ويتحدد بفعل المكلف، وقلت هناك ما يختاره المكلف ستقول كذلك هنا. قول المصنف رحمه الله المسألة بخلافها وأقوالها، فقال ويجوز تحريم واحد لا بعينه خلافا للمعتزلة، فذهبت المعتزلة في الحرام المخير. الطرف أيضا يقول بهذا القول، لكن أخذه أن هذه مسألة غير واردة، فلا يصح أن تقول يجوز على شيء ليس له وجود. قال وقيل لم ترد به اللغة. الشاطبي رحمه الله أيضا مرة بعد مرة لما ذكر قوله كل مسألة في أصول الفقه لا ينبني عليها أحكام شرعية أو آداب فهي عارية يجب إخراج المعضلة، بل أمثل قلق الخلاف مع المعتزلة في الحرام المخير، فجعل مثالا لما لا واقع له ولا تطبيق ولا ثمرة، ولا ينبغي أن يطال في تفصيلها والاستدلال لها والنقاش، ولهذا أيضا أوجزها المصنف رحمه الله. نعم، قال رحمه الله مسألة فرض كفاية مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله، وزعمه الأستاذ وإمام الحرمين وأبوه أفضل من زعمه الأستاذ وإمام الحرمين وأبوه وزعمه الأستاذ وإمام الحرمين وأبوه أفضل من العين، وهو على البعض وفاقا للإمام للكل، خلافا للشيخ الإمام والجمهور. والمختار البعض مبهم، وقيل معين عند الله، وقيل هو من قام به ويتعين بالشروع على الأصح، وسنة الكفاية كفرضها. طيب نخرج من دائرة المسائل الخلاف اللفظية وغير ذات الثمرات إلى مسألة عملية مهمة وهي فرض الكفاية، وهي أيضا من تقسيمات الواجب، لأنه كما تقدم قبل قليل أن الواجب ينقسم باعتبار فاعله إلى واجب كفائي وواجب عيني. ما الواجب العيني؟ الذي يجب على أعيان المكلفين فردا فردا لا يختلف فيه أحد أحد، مثل

ولذلك قال الشراح ذكر والده مقدم على الجمهور إشعارا بفضله عليهم، وقد كان جديرا بذلك، يعني إمامته وعلمه ومنزلته بين العلماء تشعر بأنه بين الجمهور ليس عودا من حزمة، بل هو ربما كان رباطها وكان المقدم فيها، رحمة الله على الجميع. إذا كما فهمت الآن، قال إن فضل الكفاية واجب على البعض، وأظهر بهذا موافقته للرازي، وبان لك أن القول الذي عليه الجمهور والأكثر أن الوجوب على الكل. ما قال الجمهور أن فضل الكفاية خطب به الجميع، ماشي، وما أخذ السبكي وما أخذ الرازي أن النصوص التي جاءت في فضل الكفاية كان الخطاب فيها متوجها من البداية إلى البعض، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، فما كان المخاطب الكل، قال منكم. أيضا مثل قوله سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فاستندوا إلى مثل هذه النصوص فقالوا ثبت عندنا أن الخطاب توجه ابتداء للبعض وليس إلى الكل، والمسألة أيضا لن تكون ذات أثر كبير طالما اتفقنا على أن الواجب إتيان البعض وفعلهم وأنه يتعلق بهم وأنه يسقط الإثم على الباقين باعتبار ما قام به هؤلاء البعض. بقيت المسألة الرابعة، قالوا المختار البعض مبهم وقيل معين عند الله وقيل من قام به، على ما رجحه المصنف أن الوجوب على الكل وعلى البعض، البعض على هذا القول الذي ذهب إليه الرازي ورجحه تاج الدين السبكي يتأدى خلاف هذه المسألة وليس على قول الجمهور، لما قال الوجوب على البعض أي بعض في الأمة هو الذي تعلق به الوجوب، كما قلت هناك في الواجب المخير الواجب واحد أي هو الواجب، هنا قال البعض مبهم كما قال في خصال الكفارة واحد لا بعينه، قيل البعض مبهم وهذا الذي رجحه تاج الدين السبكي، وقيل معين عند الله كما قال هناك في خصال الكفارة معين عند الله يسقط بفعل المكلف وقيل من قام به، في أقوال فعلا مبنية على المأخذ ذاته هناك الواجب المخير في مسألة في البعض الذي يتعلق به الوجوب، والمسألة في هذا القدر في تعيين البعض أيضا ليست ذات أثر لأن المقصود أن يقوم بعض المكلفين بالواجب وتبرأ ذمة الأمة كلها. المسألة الخامسة ويتعين بالشروع على الأصح يتعين، ما هو فرض الكفاية؟ يتعين يعني ينطلب إلى فرض عين، يتعين يصبح فرض الكفاية متعينا يعني واجبا عينيا بالشروع على الأصح، يعني متى شرع المكلف في فرض من فروض الكفاية تعين عليه، وما معنى التعين؟ إيش معنى أن يكون فرض عين؟ يعني لا يسوغ له تركه ولا تراجع عنه، هذا قال على الأصح أيضا هو مشعر بخلاف في المسألة، وأن مقام للأصح هنا عدم الالتزام، هذه مسألة مهمة، وبالتالي فمن شرع في فرض كفاية حرم عليه الرجوع عنه، لما؟ المتعين بالشروع فيه، طلب العلم فيما زاد على حاجة المكلف فيما تقوم به عبادته ما حكمه؟ طلب العلم فيما يتوقف عليه صحة دينه وعبادته هذا واجب فرض عين، أن يتعلم صفة الصلاة والوضوء وقراءة الفاتحة ما زاد على هذا القدر فرض كفاية طلب العلم حتى يبقى العلم الشرعي محفوظا في الأمة ويبتدى به في مسالك الحياة، إذا كان فرض كفاية فإذا قام أو نفر من الأمة من أهل العلم كما قال الله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فهذا فرض كفاية، فإذا قلت فرض كفاية فإذا يسقط الإثم على الأمة بانتداء بعض أبنائها من طلبة العلم لتحصيله وأخذه، فإذا قلت تعينه بالشروع فمؤداه أن طالب العلم إذا شرع في طلب العلم حرم عليه الرجوع وتركه لأنه قد تعين في ذمته ولأن رجوعه سيلزم الوجوب، هذا يتصور ويصح إذا افترضنا أن الكل قد تراجع وبالتالي يحرم عليهم لأنهم بهم يتحقق الوجوب وبفعلهم تبرأ الذمة وبتركهم يعود الإثم ويتحقق، لكن الشروع فيه هذا يتصور طبعا في طلب العلم تكلمنا على مسألة واسعة، لكن لو جئت لصلاة جنازة وقام به واحد فأراد أن يصلي عليه ثم قال لست أنا ملزم به فتركه يأثم الجميع، فهذه أمثلة بعضهم يستثني يقولون لا يلزم فرض كفاية بالشروع إلا في الجهاد وصلاة الجنازة، في الجهاد باعتبار أن نقص واحد وتراجعه عن صفوف المجاهدين مؤذن بضعف وانهزام مخرج لموقع من المواقع التي يمكن ان يكون قد يسد فيها ثغره او يؤدي فيها دورا او يؤدي فيها بسهم في سبيل الله، وصلاه الجنازه ايضا لانها مظنه اذا تركها الثلاثه الذين بادروا الى القيام بها ثم تركوها سيوقع الاثم في ظن في حين يظن الباقون انهم قد قاموا به، وهكذا فيناقش الفقهاء في فروض الكفايات هذه القضيه، هل اذا شرع فيه تعينت؟ الذي يرجح المصنف هنا مطلقا نعم تعينه، وينصح فرض الكفايه بعد الشروع فيه فرض عين، والثاني وكما قلت لكم مقابل انه لا يكون كذلك، واستثنى بعضهم صلاه الجنازه واستثنى الجهاد ونحو هذا، وصورة المسألة حقيقة كما قلت في قضية أن يتأكد وجود عدد كبير تراجع أحدهم ليس مما تتوجه في المسألة بقوة الخلاف. المسألة الأخيرة بفضل الكفاية، قال وسنة الكفاية كفرضها، سنة الكفاية كفرضها، هل يوجد هناك سنة كفائية وسنة عينية؟ سنة عينية مثل ماذا؟ سنة العينية نعم الوتر وقيام الليل وسنة الرواتب، ليس المطلوب فيها أن يقوم أحد عن أحد أو أن تحيا سنة الرواتب في الأمة فإذا قام بها بعد سقط عنده فهذه سنة عينية وهي الأكثر، هل في سنة كفائية كما عندنا فرض كفائي يضربون به مثلا برد السلام عفوا بابتداء السلام رد السلام واجب فرده فرض كفائي، لو دخل داخل ونحن جالسون 100 فقال السلام عليكم فعلى ما يجب رد السلام فرض كفائي، فلو قام به البعض يكفي ولا يلزم يرد الجميع واحدا واحدا، فابتداء السلام سنة، فماذا لو كنا جماعة نمشي أو دخلنا مجلسا فالسنة تتحقق بفعل البعض، هذا مثال لسنة كفائية، مثل أيضا تشميت العاطس على عدم القول بوجوبه فإنه لو عطس فحمد الله فتشميته بين جماعة يؤدى بواحد، فعلى القول بسنية سيكون سنة كفائية وأمثال هذا، فسنة الكفاية كفرضها في ماذا؟ في ماذا؟ في كل ما تقدم في تعريفها في مسألة من يقوم بها في تعيين الشروع في تعيينها بالشروع فيها وأمثلة ما ذكره في فرض الكفاية. نعم قال رحمه الله يتجه في أمثلة سنة الكفاية التمثيل بالأذان عند من يقول إنه سنة وليس فرض كفاية، أيضا يتجه التمثيل بصلاة الجماعة في المساجد عند من يقول بسنيتها لا بوجوبها وهو قول بعض فقهاء الشافعية والمالكية، فيقولون بالسنية وبالتالي فإقامة الجماعة من السنة الكفائية التي إذا قام بها بعض المسلمين فقد أحيوا سنة تؤدى بها جماعة المساجد وتقوم بها رسالة بيوت الله ويسقط استحبابها عن باقي الأمة في القيام بعضهم بها. نعم قال رحمه الله مسألة الأكثر أن جميع وقت الظهر جوازا ونحوه وقت لأدائه ولا يجب على المؤخر العزم على الامتثال خلافا لقوم، وقيل الأول فإن أخر فقضاء وقيل الآخر فإن قدم فتعجيل، فالحنفية ما اتصل به الأداء من الوقت وإلا في الآخر، والكرخي إن قدم وقع واجبا بشرط بقائه مكلفا. أي مسألة هذه؟ الواجب الموسع. الواجب الموسع فيه خلاف أقل من الخلاف في الواجب المخير، وأيضا المسألة فيها تتعلق بأحكام هي في درجتها الغالب على الظن أنها مسألة لفظية. مسألة الأكثر يعني أكثر الأصوليين والفقهاء وعليه الجمهور أن جميع وقت الظهر جوازا ونحوه وقت لأدائه، ضرب مثالا بوقت الظهر ولو قال وقت الصلاة

أنه ما توفي ذمته صلاة واجبة ما بريئت منها، وقد كان يسعه أن يفعل فلم يفعل. لكن الغزالي وغيره حتى الإجماع إجماع السلف على أنه لا يموت عاصيا، لأنه مبني على فعل شيء مأذوب ولم يعاقبه الشرع ولا ما أذن له، ولما حدد الشرع الوقت بساعته فإن أذن له ليصلي في أي جزء من أجزاء هذا الوقت. وحكاية الإجماع تنفي هذا الخلاف الحادث إن كان من يقول به متأخرا. قال: ومن أخر مع ظن السلامة أي فمات فالصحيح لا يعصي. ثم ختم بقوله: بخلاف ما وقته العمر الحج. يعني هذه لا تدخل في مسألة من أخر مع ظن السلامة فمات. أخر مع ظن السلامة يعني عليه قضاء رمضان شرعا يجوز له أن يقضي متى؟ سنة إلى رمضان الثاني. أخر مع ظن السلامة قصر في صفر في رجب في جمات في ربيع، أخر مع ظن السلامة فمات، هل يموت عاصيا؟ هذا الإجماع أنه من أخر مع ظن السلامة فمات لم يكن عاصيا. يقول: هذا وإن انطبق في الصلاة وإن انطبق في الصيام، لكن يخرج من هذه المسألة ما وقته العمر كالحج. الحج وقته هو واجب مرة، وقته العمر يعني في أي سنة، السنة هذه السنة القادمة طيب، لكنه الآن قادر هذه السنة. فإن قلت إن الوجوب على الفور في الحج، وبالتالي متى أخر فمات؟ ها؟ واحد يأثم، اثنين يعتبر وجوبا منعقدا في ذمته فيجب على أوليائه إخراج المال من حجه لحج به من تركته. وإن قلت إنه على التراخي، وهذه مسألة واردة هنا، إن قلت على التراخي فقد فعل ما أذن له، طيب إذا مات هل يموت في ذمته واجب أو ليس كذلك؟ هو استثنى فقال: بخلاف ما وقته العمر، يعني هذه المسألة لن تكون كالصلاة. صحيح، وكان له أن يحج هذا العام، وله أن يحج العام الذي بعده أو الذي بعده، حج الفريضة الواجب. قال: بخلاف ما وقته العمر، لأن العمر انتداء، بخلاف الصلاة وقت محدود. أنا أقول مع ظن السلامة في وقت محدد، أما العمر فلا حدود له، فكيف أستطيع أن أجعل حد للعمر؟ ومسألة الأعمار وانتهاء الأقدار مردها إلى الله. بخلاف أوقات العصر محدود، أوقات الظهر محدود، أوقات يعني متى ينتهي وقت الظهر شرعا محدد، لكن متى ينتهي وقت الحج بالنسبة للمكلف؟ فلا محدد انتهاء العمر، العمر هذا لا يعلم إلا عند الله سبحانه وتعالى. فلهذا استثنى هذه المسألة وقال: من أخر مع ظن السلامة فإنه لا يكون عاصيا على الصحيح بخلاف ما وقته العمر كالحج، يعني يستثنى من هذه المسألة، فلا تدخل تحت قوله أنها ليست مفرعة على القول، يعني مفرعة على القول بعدم الفور وبعدم جواز التأخير. وفي المذاهب قولات في مسألة جواز التأخير الحج ولزوم إخراج المال من تركته للحج عنهم. هذه ما يتعلق بمسائل الوجوب الموسع وسبق الوجوب المخير، نقف عندها. يبقى القدر الباقي هو خاتمة المقدمات، نأتي عليها في درس الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، ننهي بها المقدمات الحكم الشرعي التي أورد فيها المصنف هذه المسائل، ونجزها في هذا المجلس المقبل إن شاء الله تعالى، والله أعلم.